أنواع ثلاث: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلا يكفي الإقرار بواحد. Ça ne suffit pas de reconnaître une catégorie du tawhid. Tu es obligé de reconnaître les autres et d'appliquer. À Makufar Quraysh, ils ont reconnu le Rububiyya et ils ont fait du shirk fil Uluhiyya. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية القاعدة الثانية من هذه القاعدة الأربع قال أنهم يقولون أي الكفار المشركون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والدليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية هذه القاعدة لها مناسبة بما تقدم الذي يتأمل ويتفكر سيجد علاقة بين هذه أي هذه القاعدة والتي قبلها يعني ليه entre cette قاعده et la première قاعده cette règle est la première règle يعني ليه ما هو يوسف c'est quoi العلاقه on veut le lien نحن entre la قاعده deuxième et la première بس أوضح أوضح يا الغفصة السهلة فؤاد نعم هذا واضح صوت فوق التوصل هذا قالوا انهم يعني لا يعبدون اصنام بس لكي تقرب الى الله نعم هذه القاعده الثانيه فماذا العلاقه ان في القاعده الاولى فهمنا أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية. C'est ça la khulasa, le résumé de la première règle, c'est que les kuffar ils reconnaissent توحيد الربوبية. الآن شيخ الإسلام يعني il a enchaîné avec la qaida الثانية pour te montrer لماذا si les kuffar Quraysh أو غيرهم يغوكو ناس ربوبية فلماذا إذا دقوا الله سبحانه وتعالى أو لماذا إذا دقوا الله سبحانه وتعالى أو لماذا سيدي كفار من بخصنا البلد موضي الآن القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلوا رسول الله مقرون إلى آخر خلاص طيب فماذا لماذا سيدي كفار لا ريبونس الميضة لدوزيام قاعدة أنهم يقولون أي الكفار يديز ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فقاعدة هل تموت أو شيخ الإسلام تموت لماذا كفار قريش malgré qu'ils reconnaissent أن الله c'est الرب الخالق الرازق لماذا إذا دعوا autre que lui لأن

آخر ثلث الليل مثل في السجود أنت أيها المسلم بخوص مامو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوزع مدخل قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثر به الدعاء آخر ثلث الليل الله سبحانه وتعالى يدي من يدعوني أستجيب له وقبل قبل السلام في الصلاة إلى آخره فالمسلم يبقى مثل هذا أما كيسا كتاديك سيشفات موضا ينطوب كيسا كتاديك الله إلا لا تكسبتين لا فضلي على هذا بل يدي أدلة كموت كسلو يجد موضا ودخك الله سأكافر فاتق الله قال والشفاعة فيها حق وفيها باطل الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها الشرطان إلى آخره الآن بقي تعريف الشفاعة والشروط والفرق بين شفاعة الخالق والمخلوق أما التعريف تعريف مرة معنا في الواسطية قال ابن فارس رحمه الله الشين والفاء والعين أي شفاعة أصل صحيح يدل على مقارنة شيئين أي كيفابغ الوتر اي كيفابغ الشفع الشفع سي الكونتخار دو وتر الوتر سي اون شوز انتر ان مثلا والشفع سي دو هذا في اللغه الشفع يفوك يا دو شوز فالشفع الان يبغى دو شوز يبغى الشافع اي كيف الشفاعه او كيف الشفاعه اي بابغ المشفوع سلوي كي غوسوا الشفاعه اي بابغ سلوي كي الله سبحانه وتعالى اي نحسب شفاعه ام لا بعد الرضا كما بابغ الشروط اما في الشرع قال توسط الشافع لغيره بجلب النفع ودفع الضر توسط الشافع أي شافع سلوي كي ما تخسدي مثلا فور اكزومبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم الشافع أي فتمضي الله سبحانه وتعالى كي بابغ المشفوع سكين مشفوع يوم القيامة سكين مشفوع يوم القيامة أحزنت عصاة المسلمين هؤلاء المشفوع مثلا مسلم يفزد بيشين في النار النبي صلى الله عليه وسلم الشافع يفاد ماضي الآن يفاد ماضي سكي كي أكسب شفاعة الله سبحانه وتعالى فقط تخوشه فالشافع المشفوع له يتسريك أكسب هذه الشفاعة استشافع تتوسط به كما قال بجلب نفع أو دفع ضر Qui c'est qui nous donne un exemple de chafa'a où il y a jalb naf'a jalb naf'a jalb naf'a il t'emmène un bien et il va avoir une chafa'a qui t'enlève d'un mal qui c'est qui donne un exemple pour chaque hatta on voit si le tarif il est compris t'fattal Fouad les khourouj min al-nar hadi ça va être jalb naf'a ou daf dhar ahsan daf dhar مثلا le prophète sallam il va faire shafa'a et Allah il va accepter sa shafa'a il va faire sortir des croyants des pécheurs qui étaient dans le nar il va les faire sortir il va les mettre dans le jannah هذا il enlève un mal il enlève le nar الان il rajoute un khair مثل ماذا احسن لرفع الدرجات في الجنة الشفاعة لرفع الدرجات في الجنة المعروفة وهذه يعني للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا سيسا الشفاعة سيسا الشفاعة لكن هذه شروط يفو الإذن يفو الرضا c'est pas que tu vas vers واحد et tu le prends وسيط comme il faut بعض الناس il dit moi je vais demander à فلان il va me rapprocher d'Allah qui c'est qui t'a dit qu'Allah il lui avait donné l'idn qui c'est qui t'a dit qu'il avait la permission tu peux pas demander sauf s'il a la permission mais on sait qu'un Nabi عليه الصلاة والسلام Allah il va lui donner la permission لكن on demande à Allah on demande pas au Nabi ou à un mort أبدا ça y est le calam شروط الشفاعة

الله سبحانه وتعالى إلا كسبتكم عمل إلا العملك على التوحيد على السنة. فهذه الثلاث سير الشروط كشغل فوزان إلى دوني لكن بكلام آخر. من أدلة الإذن كذلك أن يوم القيامة في الحديث الطويل حديث الشفاعة المعروف أن الناس من كثرة التعب تلمك صبيتنو تعلمون أن يوم قيامة الشمس لسوليس غبقوش إلى آخره فالناس سيتعبون فيفالد موضيع آدم أنوح أكذا أكذا جسكا كيمو أغيباد موضيع بخوفة عيسى والسلام au prophète عليه الصلاة والسلام de faire shafa'a et de leur enlever un mal. Ils vont aller voir le prophète عليه الصلاة والسلام. هذا يجوز. C'est quoi la différence هذه السورة et ce qu'ils font avec les morts عند من? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Ils sont toujours vivants. نعم أحسن. إلي حي أي لقادر أي لحاضر أحسنت. النبي يوم القيامة إلي حي كما قال أخي يوم القيامة تلمو دي في عرصة القيامة تلمو داتو لكون إيه يبدل الشفاعة يدمض الله سبحانه وتعالى إيه إلي بخزن هذا c'est pas du shirk. أما المور الآن tu lui demandes أنت il est pas présent il est pas vivant فلماذا tu lui demandes si tu lui demandes تعتقد أنه il peut te répondre et هذا c'est الشرك. Regarde bien la différence. Il y en a pas de nasi mélange les adillah. Il dit en qiyama, on va demander au prophète, un affi dunya, je demande un wali. Et akhi, c'est pas pareil. Amma l'an, si hal yajouz, on va sur le Medina, ou hatta si on va pas sur le Medina, et on demande au prophète al shafa'a, hal yajouz. لماذا؟ أحسنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الآن نحن مثلا نقول يا رسول الله فين كذا يوم قيامة كذا أعوذ بالله هذا عين الشرك تطلوها كما تفعل بغض ماضي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الآن المسلم مثلا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشفاعة يوم قيامة كما يفعل بغض ماضي عندك أحسن تبقى لدان الدعاء الدعاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء حلت له الشفاعة يوم القيامة كذلك أحسن تشد موضع الله سبحانه وتعالى تليف لما تجي يا رب شفع في نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الآن تتموضع الله طيب تشد موضع الله نوض موضع الله يا رب يعني يوم القيامة شفع فينا نبيك عليه الصلاة والسلام أما تليف موضع الويلة avec ces exemples inshallah c'est compris les mithal قال الشيخ الفوزان حفظه الله او قبل هذا on n'est pas fini ان الاذن ان النبي عليه الصلاه والسلام ils vont lui demander الشفاعه يوم القيامه on a montré c'est pas du shirk النبي عليه الصلاه والسلام il va faire sujoud et il va demander à الله سبحانه وتعالى il va faire sujoud, il va dire des mahamid, des afkar qu'il a jamais dit. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dire, irfa ra'asak, wasal tu'ta, washfa' tu shafa'. Andor, il y a l'idn. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va pas venir, il va faire shafa'a, fait sortir fulan, là. Il va faire sujoud et il va attendre l'idn. Il va attendre la permission d'Allah. Ouais, il va invoquer Allah. Il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dire, irfa' ra'asak, aïe, lève-toi du sujoud. Sal tu'ta, aïe, je te donne, je fais tout, je fais. Fais l'intercession, et on intercède pour toi. Hada, al-an, y'a un id. Amma, si tu vas demander à un mort, qui c'est qui t'a dit qu'Allah il a accepté? Al-Nabi, al-Salam, il a besoin d'id. Ma balouk, un mort. Et كثير من هذه الأموات أو كثير من هؤلاء الأموات ستفسا بعضهم ستكفر بعضهم ستصالحين حق ولو ستصالح لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل فرمشيو فما بالك أنت ما بالك أنت كذلك يوجد آية سيغ الملائكة كسيكين لسيت الآية وكم من ملك دبل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله سبحانه وتعالى يتمدخ الملائكة

يحتاجون شفاعتهم أي سيغوا يزون بزوان دوي إلا بزوان دو بيرسون كي لانتو فإلي أوبليجي داكسبتي سي شفاعة حتى يتخباي بوغلو حتى يتخباي بوغلو أما سي غوفيز الشفاعة لي جون يفون سيلواني دوي إي فا سيغ دو مال هذا في المخلوق قال وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع هذا سي مهم الآن شيخ بخي الستيلو أنا الآن هذا celui qui va faire la shafa'a ممكن que le roi il le déteste ممكن il lui donne pas l'aide هو يفيان هكذا il lui dit sans aide il fait كذا fait كذا fait كذا هو il a pas le choix il lui accepte أو il le refuse لكن المهم أن هذا ممكن c'est un كافر ممكن c'est un مسلم ممكن le roi il le déteste ممكن il l'aime bien المهم يعني في المخلوق يا فاضل شروط أما الله سبحانه وتعالى الشفاعة لأن الآن يد الشفاعة المثبتة كما نرى مثلا يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام سبيت الشافع الله يرضى عنه الله إلا بس أفضل الخلق أفضل البشر عليه الصلاة والسلام إيه الله يريد الإذن فطيب يا شفاعة فزيكم خير ضرب أما صون الشروط لا قال رحمه الله قال فأما الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه لذاته وكل من في السماوات والأرض عبيد له مقهورون لقهره مصرفون لمشيته لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة أما هذا الرب الله سبحانه وتعالى تلمود تحت سمر تلمود سعبي تلمود تحت مشية الله يفسكبه أسك الله لا بزوان فلان أو فلان أبدا هذا الفرق بين شفاعة المخلوق وشفاعة الخالق الخلاصة أن الفرق بين شفاعة المخلوق وشفاعة الخالق سكم الفرق أدخل خالق المخلوق c'est pareil فانتبه لهذه الشبهات انتبه لهذه الشبهات فسو باطلة نحن نديك ينجبعا لكن avec des شروط s'il n'y a pas شروط il n'y a pas de شفاعة أما في المخلوق تعلمون comme ils appellent les pistons يعني ولو يدتست ولو كذا si t'as des connaissances يعني tu peux faire certaines choses أما الله سبحانه وتعالى لا الشفاعة elle est بالرضا أي التوحيد والإذن s'il n'y a pas ces deux choses il n'y a pas de شفاعة بقي أقسام الناس في الشفاعة وفيني avec ça إن شاء الله بقي أقسام الناس في الشفاعة الناس في الشفاعة سو ثلاثة أقسام الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام tu vas avoir trois ordres de personnes في الشفاعة القسم الأول ils font du غلو في الشفاعة c'est qui هؤلاء c'est qui ils font du غلو في الشفاعة من هم أحسنت المشركون النصارى القبوريون غلاة الصوفية الروافض tout cela ils font du غلو في الشفاعة أي ils donnent la شفاعة à des personnes qui ne méritent pas أو ils la demandent à des personnes يعني il n'y a pas d'idn هؤلاء des مشركون et c'est sur eux qu'il y a la قاعدة الصنف الأول غلاة في إثباتها غلو في إثباتها النصارى والمشركون إلى آخر القسم الثاني c'est l'inverse de cela أنكروا الشفاعة أنكروا الشفاعة c'est qui هؤلاء الخوارج والمعتزلة الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لكن فاتوت أما الشفاعة العظمى هي الاتفاق عليها أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف هذه هي الاتفاق لكن الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة في أهل الذنوب قد يقول قائل لماذا أنكروا الشفاعة في أهل الذنوب عند من فؤاد أحسنت لأن من أصولهم ومذهبهم أن صاحب الكبيرة اللي في النار كم وجب فيه الشفاعة سوى كافر فلهذا أنكروها هؤلاء ضلال نحن دي أن الشفاعة ألف في هؤلاء ألف في أصحاب الكبائر أصحاب كبائر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث الصنف الثالث أهل السنة أهل السنة ما هي عقيدة أهل السنة في الشفاعة كي سيكينو لا غزيم الآن أو إنفخاذ الآن يعني قوم يزون في دي غلو